بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. كما قلنا لكم أيها الإخوة، سنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في قراءة وشرح كتاب من الكتب المهمة عند أهل السنة، ومن الكتب التي كتبها بعض العلماء الراسخين المشهود لهم في علم التوحيد وفي غيره من العلوم، وهو الإمام أبو عبد الله السنوسي رحمه الله تعالى، وهو معتمد علماء الإسلام من المتأخرين، من متأخري علماء أهل السنة. هذا العالم صار معتمدا لديهم، كيف أن الإمام ابن حجر الهيثمي عند الشافعية، وابن عابدين عند الأحناف، والدسوقي مثلا عند المالكية، صاروا معتمدين في الفقه، أي إن كتبهم معتمدة مقررة، ما يقولونه يكون متمشيا مع أصول أهل السنة. كذلك هو الإمام السنوسي رحمه الله تعالى، كتبه معتمدة، ولا نقول ولا ندعي العصمة لأحد، كل عالم قد أخذت عليه بعض المؤاخذات، لكن العلماء نقحوها وأشاروا إليها وبينوها، لكن بشكل عام وبصورة كلية بصورة عامة كتبه معتمدة وثيقة مفيدة جدا لطلاب العلم، مفيدة جدا لطلاب العلم. ألف العديد من الكتب، ألف الإمام السنوسي رحمه الله العديد من الكتب، واهتم خاصة بعلم التوحيد. ألف في المنطق، في تفسير الحديث، في تفسير بعض الآيات، في الفقه ألف، في علم التوحيد ألف كثيرا. من الكتب التي ألفها في علم التوحيد الكتاب المشهور جدا، وهو السنوسية، المشهور بالسنوسية، وهو المسمى بأم البراهين أو العقيدة الصغرى. العقيدة الصغرى، هذه العقيدة الصغرى صارت مشهورة منتشرة، وأعتقد أن أغلبكم قد قرأها أو اطلع عليها أو سمع بها. الإمام السنوسي وضع بعض المتون يمهد بها، يمهد بها لطلاب العلم لكي يدخلوا ويشرعوا في قراءة السنوسية. فلما كانت السنوسية وهي أم البراهين العقيدة الصغرى، وضع قبلها كتبا، منها هذا الكتاب، سماه صغرى الصغرى، صغرى الصغرى، يعني الكتاب الذي يسبق الصغرى. ووضع ممهدة كتابا ممهدا لهذا أيضا ولممهدا للسنوسية، سماه باسم المقدمات، مقدمات الإمام السنوسي، يشرح في هذا الكتاب مصطلحات الفن، يشرح مع مفهوم الواجب، مفهوم المستقيم، مفهوم النبي الرسول، الألوهية، الربوبية، يوضح مفهوم الشرك، وهو كتاب مهم جدا، لكن أغلب مصطلحاته إن شاء الله سوف نشرحها ضمنا في هذا الكتاب، ومن استطاع أن يقرأه فسوف يستفيد منه كثيرا. وأيضا له كتاب لطيف جدا في علم التوحيد، سماه باسم الحفيدة، الحفيدة في علم التوحيد. هذه كلها عبارة عن كتب تسبق السنوسية، الحفيدة، بعدين الصغرى الصغرى، بعدين المقدمة، وبعد ذلك السنوسية وهي الصغرى، وبعد ذلك الكبرى في العقائد الكبرى، عقيدة أهل التوحيد اللي هي عقيدة اللي يسمونها عقيدة الإيمان السنوسي الكبرى، وهو كتاب كبير موسع، ويوجد له كتب أوسع من هذا الكتاب أيضا. إذن الإمام السنوسي رحمه الله كان مراعيا في كتابة كتبه تدرج طلاب العلم، لاحظ كيف يراعي تدرج طلاب العلم. فنحن لذلك سألناكم واستشرنا العديد من الإخوة الأفاضل الذين يعني رتبوا لهذا الدرس، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون مفيدا لنا ولكم في دنيا وأخرى بتوفيق الله سبحانه وتعالى. اخترنا أن يكون الكتاب بناء على ما علمناه عنكم، هذا الكتاب لا هو كتاب متقدم جدا ولا هو كتاب سهل بسيط جدا، يعني كان لو اخترنا كتاب الحفيدة، الكتاب الحفيدة عبارة عن متن مختصر، عبارة عن صفحة واحدة فقط، عبارة عن صفحة واحدة. فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الاختيار مناسبا ملائما. أنا بالنسبة لي أتوقع أنكم سوف تسرون جدا بهذا الكتاب لما فيه من فوائد ومعان عظيمة مفيدة. لغة الإيمان في هذا الكتاب مهمة جدا. أنا تكلمت عن على خصائص على بعض خصائص هذا الكتاب في المقدمة، بعض الأمور في الحقيقة، وقلت إنه سأترك القارئ مع هذا الكتاب لكي يعرف مدى أهمية هذا المؤلف الجليل. إذن الكتاب الذي اخترناه هو كتاب صغرى الصغرى الإمام المشهور المعروف، هو الإمام السنوسي رحمه الله تعالى. الإمام السنوسي طبعا من علماء أهل السنة الأشاعرة والماتريدية. أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية. الإمام السنوسي هو من متأخري هؤلاء العلماء. إيش يعني من متأخري هؤلاء العلماء في الزمان؟ يعني هو جاء في القرن العاشر الميلادي، سبقه قرون عديدة جدا. من جاء في مثل هذه القرون يسمى بمتأخري علماء أهل السنة. كان فقه، في يوجد هناك فقهاء متقدمون، يعني متقدمون في الزمان، وفقهاء متأخرون، وهكذا في سائر العلوم. ميزة الإمام السنوسي كما قلنا أن كتبه سهلة متدرجة مناسبة لمستويات متعددة متنوعة من مستويات طلاب العلم. فمن شرع في كتاب معين يمكن أن يتدرج بعد ذلك مع الإمام السنوسي في كتب أوسع فأوسع فأوسع حتى يصل إلى مستوى ممتاز في علم التوحيد في الحقيقة. بالإضافة إلى أيضا أريد أن أنبه فعلا على كتاب مهم جدا للإمام السنوسي، وهو شرح عظيم على الإمام مسلم، صحيح الإمام مسلم له شرح عظيم على هذا الكتاب، وإن لم يكن يعني مشهورا جدا عند طلاب العلم، المشهور هو شرح الإمام النووي، لكن في الحقيقة الفوائد التي أودعها الإمام السنوسي في شرحه على صحيح مسلم اشتملت على كل ما قاله الإمام النووي مع زيادات عديدة جدا والتدقيقات مفيدة ومهمة. على العموم كتب الإمام السنوسي كلها مفيدة نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى، وكما قال كثير من العلماء فهي مجربة. يعني كيف الدواء الذي يجربه الطبيب أو الصيدلاني في معالجة في مرض ما، يقال هذا دواء مجرب، يعني لا داعي للتشكيك فيه، يعني خلاص قد جرب وعرف نفعه وتؤكد من ذلك. فكذلك كتب الإمام السنوسي رحمه الله فهي مجربة. أنا بالنسبة لي جربتها على نفسي، كثير من الإخوة جربوها على أنفسهم ووجدوا نفعا لها في الفهم والعلم والتدبر، وهذا هو وصف العلماء لكتب هذا الإمام وغيره من كتب أئمة الإسلام رحمه الله تعالى ونفعنا بهم وبكم. إذن هذه مقدمة نمهد بها للشروع في قراءة الكتاب. سنحاول إن شاء الله في هذا الدرس والدرس القادم أن ننتهي من قراءة المقدمة. مقدمة الإمام السنوسي طويلة نوعا ما، حوالي 10 صفحات، سنحاول أن نقرأها، وسترون أنه أوضع في هذه المقدمة فوائد جليلة ومعاني مفيدة جدا في الحقيقة مع أنها مقدمة، سترون ذلك بأنفسكم. إذن قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا بنبينا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام، فبين للناس معرفة مولانا العظيم على وجه التمام، وبلغ لهم عن الله تعالى الحلال والحرام وسائر الأحكام، وخص صلى الله عليه وسلم في جميع ذلك بجوامع الكلام وتيسير المعاني للإعلام والإفهام. وبعد، فقد وضعت جملة مختصرة فيما يجب على المكلف اعتقاده في حق الله تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام، على وجه يخرج به المكلف من ظلمات الجهل والتقليد، فأردت أن أتبعها بشرح مختصر يكشف عن معانيها كل لبس وتعقيد. إذن هو الإمام السنوسي رحمه الله وضع مقدمة مختصرة وهي صورة صغرى المتن المشهور حوالي كما قلنا لكم 10 صفحات فقط، ثم أراد أن يجعل له شرحا وهو المسمى بشرح صغرى الصغرى. كلاهما للإمام السنوسي رحمه الله تعالى. إذن هذا المتن يحتوي على جملة مختصرة فيما يجب على المكلف اعتقاده في حق الله تعالى، هذا الركن الأول، فيما يجب على المكلف اعتقاده، يعني لا يعذر المكلف إن جهل، يجب على المكلف أن يعتقد، أن يعلمه ويعتقد به، يؤمن به، يتعلق به تعلقا جازما. يجب على المكلف اعتقاده مما له تعلق بحق الله سبحانه وتعالى، لاحظ حق الله على العباد أن يؤمنوا به على طريقة صحيحة، يجب على العباد أن يؤمنوا بالله على وجه صحيح، يحرم على العباد أن يؤمنوا بالله على وجه خاطئ. بمعنى لو اعتقد العبد مثلا أن الله سبحانه وتعالى ليس واحدا، هل هذا وجه صحيح من الاعتقاد أم وجه باطل؟ هو وجه باطل. إذن الواجب على العباد أن يؤمنوا بالله على وجه صحيح، إذن يجب عليهم أن يعلموا ما هو واجب في حق الله، ما هو واجب في حق الله، يعني ما الذي يجب أن نعتقده لله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك ما الذي يجب أن نوجبه على الله، نقول واجب في حقه علينا، في حقه علينا، وليس واجبا في حقنا عليه. هو يجب علينا أن نعتقد له هذه الصفات الجليلة من القدرة والعلم وغير ذلك من الصفات كما سيأتي بيانه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن قال أول شيء هو هذه الأمور يجب على المكلف اعتقادها في حق الله تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام. إذن الركن الأول هو معرفة ما يجب في حق الله سبحانه وتعالى. الركن الثاني معرفة ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا أردنا أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن نؤمن برسله صلوات الله وسلامه عليهم، يجب علينا أن نعتقد، أن نعلم ما هي الصفات التي يجب أن يتصف الله سبحانه وتعالى بها، يجب علينا أن نعلم ما هي الصفات التي يجب أن نعتقدها في الله سبحانه وتعالى لكي لا نعبد الله على جهل. وكذلك في حق الرسل والأنبياء، لا يجوز أن نعتقد أن الرسل والأنبياء متساوون مع سائر البشر، بل هم متميزون عن البشر بصفات خاصة لهم، هي حق لهم ويجب علينا أن نثبتها لهم. إذن هي من حق الرسل علينا أن نعتقد لهم مثل هذه الصفات، أن نثبت لهم هذه الصفات، ولا يجوز لنا أن نسويهم بنا بأنفسنا، كما لا يجوز لنا أن نسوي ونشبه الله سبحانه وتعالى بأنفسنا، كذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال إذن هذه جملة مختصرة فيما يجب على المكلف اعتقاده في حق الله تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام على وجه يخرج به المكلف من ظلمات الجهل والتقليد. إذن هو على وجه، يعني صاحب هذا الشرح ببيان الأدلة بنسق معين بحيث يخرج المكلف من ربقة التقليد، لأن التقليد في علم أصول الدين هو منبوذ، يعني خلاف الأولى، أقل ما يقال فيه خلاف الأولى. يجب على المكلف أن يعرف الأدلة، يجب على المكلف أن يعرف الأدلة. فإذا الإمام السنوسي رحمه الله أشار إلى أدلة العقائد، ذكر العقائد مع أدلتها ليخرج المكلف من، لاحظ ما الذي أطلق، قال من ظلمات الجهل والتقليد، كأنه شبه الجهل بالظلم بشيء له ظلمات، بشيء له ظلمات، ظلمات الجهل والتقليد، يعني جعل للجهل ظلمات. وهذا مناسب للعديد من الآيات القرآنية التي جاء فيها أن هذا الدين وأن الرسل أرسلوا وأن القرآن أنزل ليخرج الناس من الظلمات إيش؟ إلى النور، من الظلمات إلى النور. قال فأردت أن أتبعها بشرح مختصر يكشف عن معانيها كل لبس وتعقيد، كل لبس وتعقيد. إذن هذا الكتاب سهل، كتاب سهل. المفروض في الحقيقة عند من يتدبر وعند من يقرأه مع نوع من التمعن والانتباه أن يفهمه. لا تنتبهوا أيها الإخوة، لا يعني تنخدعوا بكثير مما يقال أن علم التوحيد كتبه معقدة جدا ولا يمكن فهمها وغير ذلك. لا، نعم هي نوعا ما دقيقة، وهذا ملائم لعلم التوحيد. كيف يجوز لنا أن نجعل علم التوحيد يعني مكتوبا بلغة ساذجة أو لغة غير متقنة أو غير ذلك؟ هذا علم من أشرف العلوم، يجب علينا أن نعتني بكتابة الكتب التي في علم التوحيد، يجب علينا أن نعتني بها من حيث اللغة، من حيث الدلالة، من حيث كل شيء. نحن لا نقص قصصا، نحن نتعلم علما هو أشرف العلوم، فيجب علينا إذا كتبنا كتبا أن نعتني بها، لأن هذا العلم أشرف العلوم. من هنا اهتم علماء السنة بكتب علم التوحيد، بكتب، فجعلوا عبارتها دقيقة، لأنه أيها الإخوة إن لم تكن عبارة الكتب دقيقة صار هناك مجال لسوء الفهم، إنه ما الذي أراده المصنف بهذه العبارة، ما الذي هل أراد هذا المعنى، هل أراد المعنى الآخر، وهكذا. فبدل أن تكون الكتب سبب هداية وبيان، تصبح إيش؟ وسيلة لإيش؟ للشك والغبش والظلمات. فيجب على العلماء إذا ألفوا كتبا أن يبينوها. من هنا قرر علماء أهل السنة أن الأصل في علم التوحيد هو البيان، الأصل في علم التوحيد هو التفصيل وليس الإجمال، الأصل فيه هو التفصيل وليس الإجمال، لأن علم التوحيد علم أصل الدين، علم أصل الدين، وعلم أصل الدين الواجب فيه هو البيان والتوضيح لزيادة أسباب الهدى والرشاد عند الله. قال والله تعالى أسأل أن ينفع به، والله تعالى يعني وأسأل الله تعالى أن ينفع به، أن ينفع بإيش؟ بهذا الكتاب، أن ينفعنا وأن ينفع المصنفة وأن ينفع من يقرأ هذا الكتاب، وأن ينفع من ينتفع به، وأن ينفع من يدل على معانيه، أن ينفع به. أطلق، لم يذكر المفعول ليفيد العموم، ليفيد عموم النفع. والله تعالى أسأل أن ينفع به، ما قال أن ينفعني ولا أن ينفعكم، قال أن ينفع به ليكون النفع عاما لقارئه ومؤلفه وحافظه والدال عليه وسارحه وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك أيضا. قال والله تعالى أسأل أن ينفع به، إنه ولي التوفيق والتثبيت، يعني إنه هو الذي يتولى التوفيق والتثبيت، ولي التوفيق يعني يتولى ذلك، هو الوكيل بذلك. قال رحمه الله الحمد لله، بدأ بحمد الله سبحانه وتعالى. طبعا أيها الإخوة، يعني أرجو عند من ليس عنده كتاب إنه يعني يحضر نسخة، يعني أعتقد الكتاب موجود، لأنه هذا يكون أسهل عليه أيضا لتتبع المعاني والتفكير فيها وفهمها. والكتاب يعني بسيط ويعني مختصر وجميل. ممكن يعني لو سمحت يعني ممكن. قال الحمد لله، بدأ بالحمد لله بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالكتاب العزيز يعني إشارة إلى سورة الفاتحة، لأن أولها هو بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وامتثالا لما رغب فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، ويروى أجزم ويروى أقطع، وكل هذه نفس المعاني، وكلها على طريق التشبيه البليغ بالأبتر والأجزم والأقطع في العيب المنفر وعدم التمام، وعدم التمام. يعني من لم يبتدئ بحمد الله سبحانه وتعالى فكأن عمله صار إيش؟ أجزم، أقطع، أبتر، يعني ليس تاما. فاقتداء بالكتاب العزيز بدأ بالحمد لله، بدأ بقوله الحمد لله، فعرف الحمد، قال ومعنى الحمد لغة، يعني إيش معنى الحمد لغة؟ يعني بالنظر إلى اللغة في استعمال اللغة أصلا، المدح بكل كمال لله، لأن الكمال إما قديم فهو وصفه، وإما حادث فهو فعله. المدح، الحمد لغة هو المدح، مدحت، حمدت الله معنى مدحته بما هو أهل له. فعرف الكمال، قال المدح بكل كمال، المدح بكل كمال، فعرف الكمال، قال لأن الكمال إما قديم فهو وصفه، لأن الكمال الثابت لله سبحانه وتعالى إما أن يكون قديما أو حادثا، وكل كمال قديما فيستحيل أن يكون إلا وصفا لله سبحانه وتعالى، لأنه لا موجود مع الله سبحانه وتعالى في القدم. وكل كمال قديم فهو وصف لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنك تحمد الله، بمعنى أنك تمدحه بصفاته، فتقول يا خالق، يا رزاق، يا قادر، يا عليم، يا علام، يا إلى آخره من الصفات. وهذه كلها أوصاف لله سبحانه وتعالى، وهي ثابتة له أزلا، فكلها كمالات لله سبحانه وتعالى. إذن أنت تحمد الله بأن تثبت الكمال له، والكمال إما أن يكون قديما فهو وصفه، لأنه لا قديم إلا الله سبحانه وتعالى. قال وإما حادث، والكمال إما، قال إما قديم أو حادث فهو فعله. الكمال المنسوب لله سبحانه وتعالى إذا كان كمالا قديما فهو وصفه، وإذا كان كمالا حادثا فهو فعله. يستحيل أن يكون ما هو حادث وصفا لله سبحانه وتعالى، فإن كان كمالا لله فيجب أن يكون فعلا من أفعال الله سبحانه وتعالى. ومعنى أن الفعل كمال لله معناها أنها دالة على كمال الله، وليس معناها أنها يزداد الله بها كمالا، بل إن معناها، معنى كون الفعل كمالا لله أي إنه دال على كمال الله. فإنشاء العالم بعد أن لم يكن، وخلقه بعد أن لم يكن موجودا، دليل على أن الله سبحانه وتعالى الذي فعله قادر، عالم، مريد، متصف بصفة الصفات. من هذا؟ لا؟ جميل، هذا صوت الهيك. تمام. نطر الاستراحة. نعم. هي الحمد يعني ليس من معانيها الشكر. سيأتي الإشارة إلى ذلك. الحمد قد يكون مرادفا للشكر في بعض الجهات، يعني بينه عموم وخصوص من جهة، ومعنى كونه خصوص وعموم من جهة إنه قد يكون بمعنى الشكر أحيانا. نعم. قال إذا عرفنا كيف أن الفعل الحادث يكون كمالا لله، بمعنى أنه دال على كمال الله، وليس معناه أنه يفيد الله كمالا. فالكل إذا له تبارك وتعالى، فلا يستحق المدح إذا على الحقيقة سواه. فلا يستحق المدح إذا على الحقيقة سواه. إيش يعني على الحقيقة؟ على حقيقة المدح التام الذي لا يعني لا يعتمد على شيء آخر، بمعنى أنك يمكن أن تمدح من يفعل الجميل لك، بل شكره أصلا هو مستحب شرعا إن لم يكن واجبا، لكن لا يجوز أن تغفل عن أن هذا الذي يفعل الجميل لك هو أصلا مخلوق من مخلوقات الله. فلولا أن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الإنسان الذي قد ساعدك بفعل جميل، لولا أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه لما تمكن من فعل هذا الأمر الحسن المفيد لك. إذن الحمد مطلقا بلا توقف على أي سبب، الحمد المطلق هو لله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أنك لا يجوز لك أن تمدح من ما سوى الله سبحانه وتعالى من المخلوقات، أو أن تحمد أو تمدح الأنبياء مثلا، أو تمدح العلماء، أو تمدح من فعل لك خيرا، لكن لا يجوز لك أن تمدحه على وجه هو مدح مطلق كأنه منقطع بفعله عن كل ما سواه، بل إن فعله يجب أن تستحضر أن فعله لم يكن إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له. أما فعل الله سبحانه وتعالى الذي نحمد الله سبحانه وتعالى عليه فهو غير متوقف على شيء سواه، فهو حمد مطلق، فهو مدح مطلق. أما فعل كل ما سواه إن كان فعلا حسنا فإن استحق المدح عليه فهو ليس حمدا وليس مدحا مطلقا، لأن خالقه هو الله، والمعتمد في فعله عليه هو الله سبحانه وتعالى، فلا يستحق الحمد المطلق أو لا يستحق المدح إذا على الحقيقة سواه. قال وحكم هذا الحمد، وحكم هذا الحمد يعني أن تحمد الله سبحانه وتعالى من حيث الفقه، وحكم هذا الحمد على المكلفين، قال الوجوب مرة في العمر، إن لم تحمد الله سبحانه وتعالى ولو مرة في العمر فأنت آثم، أقل شيء أن تحمده مرة، لاحظ هذا واجب، وما سوى ذلك يكون من باب المندوبات، يكون من باب المندوبات. قال كالحد وكلمتي الشهادة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، هذا هو المعتمد عند المالكية وعند كثير من الفقهاء أيضا. كلمة الشهادة واجبة في العمر مرة واحدة، ولكن الإكثار منها مستحب، لكنها واجبة مرة واحدة، الإكثار منها بعد ذلك مستحب. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مرة واحدة، ولكن الإكثار منها مستحب. وبعض العلماء يقولون كلما ذكر النبي يجب عليك أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لكن المعتمد عند أكثر المحققين هو استحباب الصلاة عليه، بمعنى أن الإنسان إذا لم يصلي عليه مرة فهذا ليس إثما، هذا خلاف الأولى أو مكروه، وبعضهم قال حرام، لكن الأغلب أنه ليس واجبا، واضح. لكن ليس معنى كونه ليس واجبا كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه معنى أنك تستهتر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا طبعا، لأن المكارم هذه والمندوبات أيضا هي من فضائل الأعمال والتي تزيد درجتك بها عند الله سبحانه وتعالى وعند نبيه. قال لما قال الحمد لله، قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذه صفة لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. ففسر مفهوم أصل معنى كلمة الرب، أصل معنى كلمة الرب، قال أصل كلمة الرب من رب يرب ربا أو تربية، فالرب هو إيش؟ مصدر أصلا، أصلا هي مصدر من رب الشيء، بمعنى رباه، مثل تقول ربه يربه أو رباه، يعني تدرج به شيئا فشيئا من درجة كمال إلى درجة كمال أخرى. ومن هذا الباب بتقول أنت أنك تربي أولادك، ما معنى تربي أولادك؟ لاحظوا تربي مأخوذة من رب يرب تربية، ما معنى تربيهم؟ أنك تتدرج بهم في مدارج الكمال درجة درجة بحسب ما يلائمهم، لا بحسب ما يلائمك أنت، بحسب ما يلائمهم. فإذا رب الشيء هو الذي يتدرج بهذا الشيء درجة درجة بحسب ما يلائمه حتى يبلغه إلى أقصى ما يليق به من الكمال. فلما قال رحمه الله الحمد لله، قال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، فسر معنى التربية فقال أصل التربية، لاحظوا هذا المعنى المهم جدا، أصل التربية قال نقل الشيء من أمر إلى أمر حتى يصل إلى غاية أرادها المربي، نقل الشيء من أمر إلى أمر حتى يصل إلى غاية أرادها المربي، واضح إن شاء الله الكلام. يعني لاحظ كيف هذا الكلام عام، يعني قد يكون هدف بعض المربين ليس هو الصلاح، ليس هو إصلاح المربي لكنه يتدرج فيه، لكن لما قلنا عن تكلمنا عن تربية الله أو كون الله ربا لنا وكوننا مربوبين له، يجب أن نعتقد أنه يريد صلاحنا ويريد هدايتنا ويريد إرشادنا. لكن أصل التربية ليس بالضرورة أن تكون كذلك، ليس بالضرورة أن يكون كل مرب كذلك، بمعنى أنه قد يربي إنسان غيره على أمر ليس فيه صلاحه، ليس فيه صلاح ذلك الإنسان. قال نقل الشيء من أمر إلى أمر حتى يصل إلى غاية أرادها المربي. قال ثم نقل، ثم نقل معنى الرب هنا أو التربية إلى المالك والمصلح للزوم التربية لهما غالبا، لأنه عادة الذي يربي يكون مالكا ومصلحا غالبا، ليس على سبيل الاضطرار، لذلك ليس كل إنسان يربي فهو يصلح، قد يكون مربيا وهو يظن أنه مصلح أو يظن أنه مصلح وهو في الحقيقة مفسد. إذن التربية الحقيقية يجب أن تكون على وفاق أمر الله سبحانه وتعالى وعلى وفاق شريعته جل شأنه. قال ثم نقل إلى المالك والمصلح للزوم التربية لهما غالبة. قال والعالمين جمع سلامة للعالم بفتح اللام على غير قياس، جمع سلامة للعالم لا للعالم للعالم على غير قياس. والعالم في اللغة ما مفهوم العالم؟ قال كل نوع أو جنس فيه علامة يمتاز بها عن سائر الأنواع والأجناس الحادثة. كل العالم كل نوع أو جنس فيه علامة يمتاز بها بهذه العلامة عن سائر الأنواع والأجناس الحادثة. كيف؟ قال فيقال في الأنواع. لاحظوا أيها الإخوة أنا يعني أتعمد أن أقرأ من الكتاب، لأن الكتاب هو مرتب ترتيب كل كلمة توضح ما قبلها، فقط نريد أن نركز ونحسن قراءة هذا الكتاب. ما كان فيه غامضا، ما كان منه غامضا من معان أو يحتاج إلى شرح أنا سأشرحه بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن الكتاب في حد ذاته هو أصلا مغيم مغيم. يعني لاحظوا أنا يعني أقرأ الكلمة التي تلي تشرح ما سبقها. قال والعالم في اللغة كل نوع أو جنس فيه علامة يمتاز بها عن سائر الأنواع والأجناس الحادثة. فيقال في الأنواع عالم الإنسان وعالم الطير وعالم الخيل، ويقال في الأجناس عالم الحيوان وعالم الأجسام وعالم الناميات. إذن هذه أمثلة على العوالم. العالم عالم الإنسان يختلف عن عالم الطير، هذا معنى كونه قوله أنه فيها صفة أيوة النوع أو جنس فيه علامة يمتاز بها عن سائر الأنواع من سائر الأنواع والأجناس الحادثة. الإنسان فيه علامة يعني حقيقته وصفه يمتاز عن الطير، والطير فيه علامة يمتاز عن الحيوان، وهكذا عن النبات وغير ذلك. هذه كل ما كان نوعا أو جنسا فيه علامة يمتاز بها عن غيره فهو عالم في ذاته، عالم بالنسبة لذاته. فلما قال الحمد لله رب العالمين أي هؤلاء العالمين، كل جنس أو كل نوع له يشتمل على أفراد، هؤلاء الأفراد يمتازون عن غيرهم بعلامة بعلامة. واضح إن شاء الله. وهذا هو تفسير الآية الكريمة في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هذا هو مفهوم العالمين في الآية أصلا. قال ومثل عالم الأجسام وعالم الناميات. ويحتمل أن تكون المناسبة في تسمية النوع والجنس بالعالم أن لهما من الفصول والخواص ما يعلمان به. قال بالإضافة إلى وجود صفة في نفس العالم، كل عالم من هذه العوالم فتوجد صفة تميز الإنسان عن الحيوان، وتوجد صفة تميز الحيوان عن النبات، وهكذا. بالإضافة إلى ذلك قال ويحتمل أن تكون المناسبة في تسمية هذه الأجناس بالعالم أن لها علامة بها يعلم، أن له علامة بها يعلم، مش بها يتميز، بها يعلم. ومن هذا الباب قال ونقله المتكلمون إلى كل حادث. نقله المتكلمون بملاحظة هذا المعنى أن به علامة به يعلم إلى كل حادث. قال والمناسبة في هذه التسمية أن كل حادث فيه علامة تميزه عن موجده القديم المولى، عن موجده المولى القديم حتى لا يلتبس به أصلا. إذا كل حادث توجد به علامة تميزه عن موجده القديم، فصار كل الحوادث عالما واحدا بملاحظة كونها حوادث مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فصارت كل الحوادث عالما واحدا لأنها تشترك في مثلا الافتقار أو تشترك في الحدود، فصارت كلها عالما واحدا تتميز بهذه الصفة عن موجدها القديم، عن الله سبحانه وتعالى. فصار العالم متميزا عن الله بصفة تلائم العالم، ولكن لا يجوز نسبة هذه أو إثبات هذا الوصف أو الصفة إلى الله سبحانه وتعالى. وصار هذا العالم به صفة تكون علامة عليه، يعني بها يعلم حقيقة هذا العالم. فإذا علمت حقيقة هذا العالم يستحيل بعد ذلك أن تنسب هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. من ملاحظة هذا المنشأ سمى المتكلمون كل حادث، كل الحوادث، مجموع الحوادث سموها باسم العالم، لأنها صارت علامة على الله سبحانه وتعالى، وصارت متميزة بصفة مختصة بها ليست ثابتة لله جل شأنه. فصار العالم نفسه وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من الحوادث من المخلوقات صار دليلا على وجود الصانع جل شأنه. قال ولهذا رد مولانا جل وعلا على الضالين الذين جعلوا له شركاء من الحوادث. ولهذا لهذا المعنى أي معنى عن أي معنى بيتكلم؟ عن المعنى الأخير الذي قال به. ماذا قال به؟ ماذا قال فيه؟ أن للعالم صفة تتميز عن الله سبحانه وتعالى، أي لا يجوز أن نشرك الله سبحانه وتعالى فيها، لا يجوز أن ننسبها لله سبحانه وتعالى. كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من الحوادث ففيه قطعا صفة لا يجوز أن ننسبها لله جل شأنه. ولهذا المعنى رد الله سبحانه وتعالى على الضالين الذين جعلوا له شركاء من الحوادث، الذين جعلوا لله شركاء في الألوهية يعني من الحوادث، جعلوا لله شركاء من الحوادث، جعلوهم شركاء لله في الألوهية، وأصلا هم من الحوادث من المخلوقات. فقال تعالى وجعلوا لله شركاء، قل سموهم، وجعلوا لله شركاء. وجعلوا أصلا الإله لا يجعل، فهذه فيها استهانة واستهزاء بمن جعل لله شركاء. قال وجعلوا لله شركاء، فهل الإله يجعل؟ يعني هل يكون إلها بجعل جاعل؟ قطعا لا. فهذه في حد ذاتها وجعلوا لله شركاء، قل سموهم. إيش يعني سموهم؟ اذكروهم. إيش يعني صفوهم؟ إيش يعني سموهم؟ اذكروهم، اذكروا صفاتهم التي يتميزون بها، فإن ذكرتم صفاتهم عرفتم أنهم لا يليق بهم أن يكونوا آلهة، أنهم إنما جعلتموهم جعلا آلهة وهم ليسوا كذلك. فقط مجرد تسميتهم، من هم هؤلاء الآلهة؟ هبل؟ يعني والله الواحد يصحى لما يقول هبل إله عيب صح ولا لا؟ لما تقول البقرة مثلا آلهة سميها، إيش سميها؟ صفها، اذكر حقيقتها. أنت تعتقد أنها إله، اذكر حقيقتها. هذا هو الإله؟ البقرة؟ الصنم؟ الكوكب؟ هل هذا يليق به أن يكون إلها؟ سميه، اذكر حقيقته، لأن الاسم دال على الذات، دال على الحقيقة. فإن سميته أي إن عرفت، إذا عرفت حقيقته فإنك تعرف أنه ليس بإله. لاحظ كيف المسألة؟ آية عظيمة جدا. قل سموهم يعني اختبروا ذواتهم، تفكروا في ذواتهم. فقط سموهم يعني تأملوا في صفاتهم بناء على أن الاسم دال على الذات. قل سموهم، لأنه إذا استحضرت الاسم استحضرت حقيقة الذات، استحضرت حقيقة الذات. فإن استحضرت حقيقة الذات استحال منك أن تجعلهم آلهة، استحال منك بعد ذلك أن تجعلهم آلهة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء، وجعلوا لله شركاء، شركاء له في ماذا؟ في الألوهية. الدليل على إبطال، يعني كأنه في الآية فيها إيش؟ حذف، إنه وجعلهم هذا باطل. ودليل كونه باطلا قل لهم سموهم فقط، هذا هو الدليل، دليل إبطال هذا الجعل. سموهم يعني استحضروا حقيقة ذاتهم، استحضروا صفاتهم، فإنكم سوف تعلمون عندئذ أن هذه الصفات دالة على ماذا؟ على نقصهم وحدوثهم وكونهم مخلوقين. فإن كانوا مخلوقين فكيف يكونون آلهة؟ فقط قل سموهم. واضح إن شاء الله. قال أيذكروا أوصافهم حتى ينظر أفيها ما يصلح للألوهية أم لا. هذا معنى سموهم، أي اذكروا أوصافهم حتى ينظر أفيها ما يصلح للألوهية أم لا. واضح إن شاء الله أيها الإخوة. قال ويحتمل أن تكون المناسبة في تسمية العالم أن كل حادث يحصل العلم للناظر فيه ما يجب للمولى العظيم من علي الصفات وتنزهه عن سمات المحدثات. يعني وجه آخر لتسمية العالم عالما أن الناظر في هذا العالم، كل واحد ناظر ينظر في هذا العالم يحصل على علم أو يحصل علما في هذا العلم ما يجب للمولى العظيم من علي الصفات. كيف؟ إذا نظرت في هذا العالم كل مخلوق في والله كل حادث كل موجود حادث إذا نظرت فيه وتأملت في حدوثه فإنك تعلم قطعا أن هذا الحادث لم يكن ليكون موجودا إلا بإيجاد موجب. فإذا هذا الموجد يجب أن يكون قادرا. إذا أنت استدللت على قدرة الله سبحانه وتعالى بملاحظة حدوث هذا العالم. القادر يجب أن يكون مريدا. إذا استدللت أيضا على إرادة الله بملاحظة حدوث هذا العالم. إذا مجرد النظر في هذا العالم الذي بين يديك الذي تلاحظه سوف يدلك على صفات الله سبحانه وتعالى العلية التي ليست كمثل صفات هذا العالم. واضح إن شاء الله. وهذه طريقة علماء أهل السنة في النظر في علم التوحيد. طريقة علماء أهل السنة في النظر في علم التوحيد وهي النظر في العالم، النظر في حقيقة العالم، ما هو هذا العالم وما هي هذه صفاته. قال ولهذا المعنى قال جل من قائل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض، إن هنا تفيد التحقيق صح؟ إن والتوكيد تفيد التحقيق. إن يعني يوجد أمر ثابت ثبوتا كثبوت إن، واضح؟ إن الثبوت الذي تفيده هذا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب على إيش؟ على ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى، على الخالق. إذن ثقوا تماما، تأكدوا واعتقدوا يقينا أنه يوجد قطعا في السماوات والأرض، في خلق السماوات والأرض وفي اختلاف الليل والنهار